الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اكشف عنا خيرا واتق عنا وعن كل سوء مكروه قال الامام الصنعاني رحمه الله وقتل به على جواز تصرف المنتقص بها بأي تصرف إما لصرفها لنفسه غنيا كان أو فقيرا أو التصرف بها إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضي بأنه لا يملكها فعند مسلم ثم عرفها سنة فإن لم يجد صاحبها كانت وبدعة عندك وفي رواية ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها وتطعش لك ربيعة فإن جاء طالبها يوم من الدهر لأسلها إليك ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة فقال في نهاية المجتهد إن اتفق الفقهاء والأنصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي أن له تملكها ومثله عن عمر وابن مسعود وقال أبو حنيفة إلا له إلا أن يتصدق بها ومثله يروى عن علي بن عباس وجماعة من التابعين وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ومنها لصاحبها إلا أهل الطائر فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الظاهرية هنا كسائر جمودهم في بعض المسائل مخالف للصواب. كل مسلم مسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. كل هذا يؤيد ما رواه مسلم أنها تبقى عنده وديعة. إنما اختلف من ذكر منهم من يقول ينفقها ومنهم من يقول يبقيها. والصحيح أنه لو انفاقها كما سيأتي ترجيحه لو انفاقها بعد السنة وهو ضامن لها على ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هديه. قال كنت ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن بإلقائها ولم يأمره بالتصدق بها ثم أمره بعد الإذن للاستنباط أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر وذلك تضمين لها. قال المسألة الثانية إضافة الغنم فقد اتفق العلماء على أن الوالد الغنم في مكان القبر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا اتفاق عجيب فإن في صحيح مسلم ما ترى يعني كلام النووي قوله وضالة الغنم شرح الحديث ثوب اللقطة قال لك أو لأخيك أو للذئب معناه الإذن في أخذها وليس في أكلها في أخذها بخلاف الإبل تفرق يعني الإبل ما يأذن لها أن يأخذها حتى لو كان في الصحراء. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها ووورودها الماء والشجر حيث أنه يتبعها فيجد صاحبها وامتناعها من الذئب وغيرها من سباع من صغار السباع من السبع يأكلها يعني الذي هو النمر يأكل الإبل كالأسد أيضا يقفز عليها ويأخذها لكن من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلذلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب فلهذا جاز أخذها دون الإبل ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحب لزمته غرامتها عندنا فإنه الآن ينقل على أنه ما هو يأكلها في الحال وإنما يأكلها بعد تريف سنة. أما الذي ذكره الصنعاني غريب من الاتفاق هذا الاتفاق لي نظر يعني ليس له أن يأكلها في الحال له أن يعرفها بعد السنة يأكلها وإن أكلها ضمنها.

قال وإنما تصرف لغة الحال بذلك الإنسان لصالها إلى أبابها، لأنها إن كانت لمكية فظاهرة، وإن كانت لأفاق فلا يخلو خطف في أبوالها من والد منه إليها، فإذا عمرها والدها بكل عام جاءت توصل إلى معرفة صاحبها أحدهم المقام. وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاعتاد المنتقد إلى المبالغة في التعريف بها. والظاهر القول الأول أن حبيب الناهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد، فالذي انتصت فيه لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدا ولا يجوز للتمليك. ويحتمل أن هذا التمليك ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحال مغلقا في مكة وغيرها، لأن هنا مطلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. بل في مكة دل الدليل عليه، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي معرف بها باستمرار. وهذا فيه يعني زجر لذلك المنتقد، لأنه يشق عليها أن يعرفها الاستمرار حتى ولو في أيام الحج ومشغول بالحج فضلا عن غيره. يا الله سردوا. قال عن مثال ما ذكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل نال من السباع والثمار الأهل واللقطة من مال المعاهدين إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. نعم صحيح. فرق بين مال الحربي والذمي والمعاهد، المعاهد لقطة ماله كلقطة لقطة المسلم معرف وله حقه، أما الحربي الذي هو حربي حيث أنه حاربوهم يأخذ بالغنيمة يأخذ بالفيء يأخذ. نعم. قال عن المسلم مع ذلك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحفظ نار من السباع والحمار الأهل ولا تقاط من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، روى أبو داود. ويأتي الكلام على تحريم ما ذكر من في باب الأطعمة، وذكر أحدهما لقوله واللقطة من مال معاهد، فدل على أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم، وهذا محمول على التقاطها من محل ضرائب أهله أو ملكهم ذميون، وإذا لم تلقط لا تحرم من مال أي إنسان عند التقاطها. وقوله إلا أن يستغني عنها فأول فأول بالحقيقة مسألة التفرد ونزلها أو بعد معرفة صاحبها بعد التعريف بها مسألة أيضا، فعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب، فإنه لو لم يستغني عنها لبلغها في طلبها أو نزلها. دون ابن السباع لفظ عام خصص فيه منه بعض خصص ببعض الاحاديث مثل الضبع، الضبع صيد فيه اشاره، الضبع له ناب هو من السباع. طيب والثمار الاهل، نعم ثمار الاهل محرم، واللقطه من مال معاهد كذلك ايضا شانها شان اللقطه من مال المسلم، قوله الا ان يستغني عنها سواء استغنى عنها المعاهد او المسلم، فكلمة استغني عنها عائد على المعاهد على المسلم وسائر اللقطات، بما أوله الصنعاني رحمه الله بما كان حقيرا أو بما كان بعد تعريفها حتى صارت ملكا لذلك يعني مال للإنفاق وهو ضامن لها. قال إلا جن قال ونورون لشاك المهندة اختلف العلماء في المنور بستان أو درع نسية، فقال لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حاجة ضرورة، فيأمر ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه شيء، وقال أحمد إذا لم يكن من بستان حائط جاز له الأكل من البافية الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى ذلك، وفي الأخرى إذا امتاز ورغمها عليه بحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي يعني حديث ابن عمر موضوعا إذا مر أحدكم في حائط فليغرم ولا يتخذ خبنة ولا يتخذ خبنة، أخرجه الترمذي والدارمي وقال بينهما بصح، وجاء من صحف أخرى غير قوية. بل هو صالح الاحتجاج، يعني المسألة الأصل في أموال الناس الحرمة،